بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من بيوت منورة. بيتنا النهاردة منور ببركة غير عادية، بيتنا النهاردة منور وبركة نوره طالعة في الشارع والحارة والمجتمع والدنيا، وبعد الدنيا الكرة الأرضية، وبعدين منورة فوق في السماء. بيتنا منور ببركة ربنا سبحانه وتعالى. باركني يا رب، باركني يا رب، واجعلني مباركة. اجعلني مباركة يعني ايه؟ يعني بركة أكل، بركة شرب، البيت كله مريح، الأولاد مباركين ومسددين وموفقين، أينما حلت نفعته، أينما كانت موجودة نفعت. طيب دي واحدة مباركة، طول ما هي في مكان هي رايحة فيه هي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نفاعة للعباد. طيب والبيت التاني بيت مشؤوم مظلم، مهما يصرف بألفات الفلوس مفيش بركة، لا الأكل مكفي ولا الحاجة ولا الفلوس، عايزين دايما دايما هات هات هات هات، ومفيش منزوع البركة، مفيش توفيق من الله سبحانه وتعالى. علاقتهم ببعض خربانة، الكلمة بيقفوا على بعض، ومشاكل مشاكل مشاكل، حياة صعبة جدا، حياة صعبة على الزوج وعلى الزوجة. طيب أقول لكم حاجة عن قصة عن زوجة. الزوجة دي كانت الأول بادية بيتها مظلم على فكرة، بس هي بعد كده نور. الزوجة دي اعرفها برضو معرفه شخصيه، الزوجه ديت كانت قافله على نفسها لدرجه ان اهل زوجها في نفس العماره ويجيبوا عصير يطلعوا لها، هم اللي بيطلعوا مش هي، المفروض انا عروسه، انت عارفين العرايس بقى عصير اكل حلو عاملاها طبق نازل طبق طالع، يعني ده حاجات جميله مش بس عروسه طول حياتها يعني لا ده كان اهل زوجها هم اللي بيتوددوا ليه، وهي قافله على نفسها قافله جامده. هي طيبه على فكره بس جهل التعامل، ما هيش عارفه، لا اول وحدي وانا خايفه والناس والحموات والعمات والعلاقات. يا ست انت خايفه من حاجه لسه ما جاتش يعني، وانت لسه جاي مش جربي الناس الاول. المهم هي كانت قافله على نفسها ورافضه تماما ان هي تختلط بيهم، لحد يعني زوجها سافر وخلفت وعندها ولد، الولد حصل له حادثه. لما حصل له حادثه عربيه مين اللي اول باب جنبيها؟ اهل جوزها، خبطت عليهم كذا كذا كذا وجروا معاها وراحوا والولد ومش عارفه ايه، ونجوا الدنيا مع بعض. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هي شافتهم وشافت معاملتهم عن قرب، وبعد ما شافت معاملتهم عن قرب زعلت من نفسها، ده الناس دول كويسين، هو انا ليه كنت شايله ده؟ ده علشان موروث الثقافي اللي مش عارفه مين جاي، اصل في المسلسل بقى يا استاذه هاله ما اعرفش مسلسل ليه يا بنتي اللي بتاخدي منه احكامك وتمشي عليه بيت، لا لا لا ما تعرفيش، ده اسكتي، ده هي عملت وسوت، فاحنا لازم، مين اللي قالك؟ هو احنا بناخد يعني اصولنا وتشريعاتنا وسلوكياتنا من المسلسلات؟ مين قال الكلام ده؟ ازاي فوقي فوقي؟ فين المرجع اللي في البيت؟ اصل ما تعرفش، طب امك ما تعرفش تعلمي، انت مطالبه شرعا انك تتعلمي ازاي ان انا اقيم بيت على شرع الله، على قال الله وقال الرسول. ما ينفعش ان انا اخد حاجتي وتشريعاتي واسلوب وسلوك حياتي من مسلسل ومناس، هما مش ضايق شبهنا يا بنتي، اللي انت شايفاهم دول مش شبهنا، قاعدين في قصص وعالم تاني خالص. لا لا لا اسكتي ما شفتيش بقى، بصي ده ما بقاش المسلسلات التركيه دلوقتي، ده بقى الايه الصيني بقى واللي مش عارفه الكوري. هو مين قال ان الحياه حب؟ مين اللي قال ان ده الحياه دي حياه مثاليه مش موجوده؟ فوقي يا حبيبتي فوقي عشان ما تعمليش. المهم الزوجه، نرجع لها الزوجه اللي حصل منها كده زعلت من نفسها، فبتقول لي فانا قررت ان انا يعني ايه يعني اتودد واعرفهم، فراحت ابتدت حبه كلمه، لا زياره، لا مش عارفه هديه، لا اكله، لا طبق، لا كذا لا كذا. فلقتها بتقول بقى كده، ده اليوم اللي اتصلت بيها وكانت منهاره وبتعيط جدا، هي طيبه يا بنتي بس ما تعرفش، انتوا حبايبي البنات ما تعرفوش، ما فيش محاضن تربويه جيده، عارفه تجفيف المنابه حتى في المساجد حتى في المحاضر، اللي بيقول حاجه خلاص. فانت اسعي واسال الله سبحانه وتعالى بصدق، الله سبحانه وتعالى يعلمك، واتقوا الله يعلمكم الله. المهم فلقيتها منهاره وبتصل وبتقول لي بص يا استاذه هاله، لقيتهم عاملني بعد ما هي بقى ابتدت تتودد، لقيتهم عاملين لها حفله، وعاملين حفله واكل وتورت ومش عارفه وايه وكذا، وقالوا لها اهلا بيكي فرد جديد في العائله. ايه العيله الجميله دي اللي عنده عيله كده يحطها فوق راسه، اهلا بيكي فرد جديد في العائله. تعالي بقى اسمعي لما صاحبتنا ديت توفاها الله، توفاها الله بعد 3 عيال، توفى الله في حادثه غريبه جدا كلها باقدار الله. تعالي اسمعي ليه انا بقول دايما قصص عن اللي مات، لان اللي مات خلاص يعني افضى الى ربه، اما الحي لا يؤمن عليه الفتنه. طيب ده انا بس بسبب لك، تعالي شوفي حماتها بتقول ايه عليها، ياللي بطلع من بقك العيبه، ياللي دايما كنت كده هو تحت ايدينا وتحت رجلينا، يا طيبة يا بنت الطيبين، كانت بتقول كده في جنازتها وقاعدة تقرأ لها قرآن وتبكي عليها. الله، هو ينفع إن أنا ما بقاش فاهمة سلوك وبعدين أتصلح يبقى حلو؟ آه والله ينفع. ليه؟ الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوا الصحابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، قال يا رسول الله أجبلت عليهما أم هما من الله؟ يعني أنا دربت نفسي كده عليهم بقى وكده ولا هما من الله؟ قال بل هما من الله. معنى كده إيه؟ إن في صفات ينفع الواحد يتدرب عليه. الدليل إنما العلم، حديث بر، إنما العلم بالتعلم وإنما الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم. معنى كده إن إيه؟ إن ينفع تكتسب صفات. ينفع أكون مش فاهمة وديني سمعت الكلام ده والمحاضرات دي والحلقات دي وفهمت وعملت، يا دي الهنا ويا دي السعد، يوم ما كنت الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يوم الهنا يوم لما تنطبق عليك الآية دي، إن أنا سمعت قول ليه ما عملوش. هي المباركة دي، المباركة الجميلة دي أحسن منك؟ ها المباركة دي أحسن منك؟ ماشي أحسن منك. هي مين المباركة؟ هي دي لها قلب وانت ليكي نص قلب؟ هي لها قلب وانت ليكي قلب؟ هي اختارت انها تبقى نفاعة للعباد. مين اللي قال الكلام ده؟ ابن المبارك. قال المباركة هي او الشخص المبارك والنفاع للعباد. طب وابن مجاهد قال هو معلم الناس الخير. عارفة يعني ايه معلم الناس الخير؟ يعني كل ما اشوف حاجة والله لا ده مش صح، لا ده غلط، لما تعملوش الكلام ده بس باسلوب حلو. بانه اسلوب؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل ايه؟ وعمل صالحا. زي الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الناس في صحبتهم المباركة دي، تحس ان هي زي حامل المسك، لو ما جابنيش عطر منها ايه اللي يحصل؟ ها أشم الريحة الحلوة، الله دي جميل، صحبتهم حلوة الناس المباركين دول. الناس المباركين دايما كلامهم عن الله سبحانه وتعالى. فاكرة ما قلنا قبل كده إن كل واحدة تعرفيها من صحباتك صحبة صالحة، اوعى عليك بالصحبة الصالحة اللي توديكي لله سبحانه وتعالى. اوعى تسمعي الكلام اللي بيوزوز ولا اللي تقولك بيتك ولا عمليل ولا جوزك على ما تعوديه ولا مش عارفة الكلام بقى اللي انت ايه عمالة يعني ايه ملوش اي لازمة خالص، وعمالين بس ايه قوميك، واول ما يجي الراجل تقومي جاية طصاه يقول لك انا معرفش انا جاي مبسوط ببص لقيتها خلاص لابسالي الوش الجبس. ايه يا ابني الوش الجبس ده؟ اهو عملت وعملت وعملت. طب اصبري اصبري، ما بيبقاش الامر كده. لازم الصحبه الصالحه، الصحبه الصالحه اللي تطلعني لله سبحانه وتعالى عشان اكون ايه؟ يمسني من حامل المسك. النفاعه للعباد هي المباركه، مباركه في كلامها، مباركه في سلوكها، مباركه في الكلمه اللي بتقولها، مباركه حتى في ضحكتها، حتى لو حصل منها امر. يعني مثلا حصل مثلا خطا قدامك ايا كان، ما انتوش نافعين، ما انا عارفاكم ما انتوش نافعين، ولا انتوا كذا ولا انتوا كذا، وانتوا مصركم وانتوا معاملكم لا حصل الخطأ. حبيبي انت حبيبي، انت ابني حبيبي، مهما تعمل كده انت حبيبي، بس السلوك ده انا بحبوش، الله عز وجل لا يرضاه. يبقى انا ما عنديش حب مشروط، بقول له لو عملت الحاجه الفلانيه صح احبك، لو نجحت احبك، لو صليت احبك، هيكره الدنيا خلاص مش مصلي ما بتحبنيش. لا انا بحبك عشان انت ابني. طب وللزوج لو حصل امر، هي نفاعه، نفاعه للعباد يعني ايه؟ وتصلح من حال اللي قدامها بخير، خير، تحمل الخير لكل الناس. يوم اما اتكلم اقول ما بال اقوام. اوعي اوعي زوجك يقع في مشكله او يعمل سلوك خاطئ وتكسريه، يا قدام نفسك يا قدام عيالك. ايه اللي بيحصل لو حصل حاجه زي كده؟ بيقفل منك وما بيرضيش يرضى يقول لك على حاجه تاني. لما اقول اما كوني مباركه، مباركه يعني ايه؟ بتوحيد الله سبحانه وتعالى. اوعي تكوني زي المشؤوم. توحيد الله سبحانه وتعالى في خطوات للمبارك حتى اكون محل بركه لله سبحانه وتعالى. اكون محل بركه لله سبحانه وتعالى عندي حاجات قبليها، ثلاث امور لازم اعملها. المبارك عنده صدق في قلبه، رغبه صادقه يا جماعه، رغبه صادقه مني لله سبحانه وتعالى، مني لله ان انا اقول يا رب والله انا نفسي اكون مباركه وسمعت عن البركه ديت وجعلني مباركا اينما كنت في كل مكان. يا فلانه الله يمسيها بالخير، ده كانت بتيجي وتعمل وتعمل، يا فلانه لا ده انا عارفه فلانه دي ما بتسيبش القعده دي لما تخلي الدنيا زي الفل، فلانه دي كانت بتكلمنا عن الله، عندها صدق في هذا الامر، صحة في عمله، انا يعني ما عملش عمل وهو مش صحيح، هي عارفة عن الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل منور قلبها ومنور بصيرتها، فعشان كده هي ايه؟ مباركة. هي مباركة. حتى راجل يقول لك ياه والله العظيم بصهم انا اتجوزت واحدة زي الفل مباركة، عمالة بتحوش لي، طبعا هو في دماغهم في التحويش بس يعني مش دماغهم حاجة تانية. يبقى صدق في قلبي، صحة في عملك، رقم ثلاثة ايه؟ قوة في عزمك. القوة في العزم، انا ان شاء الله عرفت فانا هلزم نفسي بالامر، مش اسمع من هنا وافوت من هنا، عامله زي الوعاء كده احط الميه من هنا تنزل من هنا، لا حتى اكون محل بركه لله سبحانه وتعالى. اعمل ايه يا رب؟ اعلم رقم واحد ان البركه من الله سبحانه وتعالى. ده حديث البركه من الله. يبقى انا اطلب منين؟ اطلب من الله سبحانه وتعالى، اقول له يا رب بالدعاء وبالتوسل وبالالحاح اجعلني مبارك. احنا قلنا الايه؟ عباده الاستعانه بالله، احنا ناسيينها. ناس كتير يا رب اعطيني القربة، يا رب اعطيني الطاعه، يا رب اعطيني كده، يا رب يسر لي كده، يا رب يا رب انت راضي، يا رب انت راضي على انا صبرت يا رب ابتغاء وجهك، يا رب حصل امر الفلاني اجعلني مباركه. دي رقم واحد. رقم اتنين، تعلم كيف تغتنم كل شيء حتى يوصلك الى رب العالمين. يعني ايه الكلام ده؟ ان انا لما اغتنم الامر، زي مثلا عندي عطيه، مثلا عندي كاس ميه، او ابني بيقول لي يا امي اسقيني مثلا، اسقيني. طب يا حبيبي والله انت عندك رجلين وممكن تروح تشرب، ماشي، يبقى انا بعلمه انك انت قادر على الامر، لكن انا هجيب لك تشرب عشان في حديث من الله سبحانه وتعالى، عبدي استسقيتك فاسقني، قال وكيف اسقيك وانت رب العالمين، قال الم يسقيك استسقيك عبدي فلان، فانا بديك عشان الامر ده. يبقى انا بقول لابني وبعلمه ان حتى الميه دي فيها بركه، ومجرد ان انا بقول لك تعالى للميه دي، دي فيها بركه وبس. يا كمان كده، لا يا حبيبي، ده انت لو قلت وشربت وقلت يا رب يا رب لك الحمد على هذا الماء، الحمد لله الذي جعله عذبا فرات ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوب العباد، يرضى عنك. ايه الحديث؟ ان الله لا يرضى عن العبد اذا اكل الاكله ان يحمده عليه، واذا شرب الشرب يحمده. يبقى انا بعمل ايه؟ نفاعه، نفاع حتى في شرب الميه، او في شرب الميه يا ماما هات، اسال الله حبيبي الاول وبعدين اجيب لك. مباركه، هي مباركه، نفاعه، كل كلمه بتطلع هي لله، عايشه مع الله وفي الله ومع الله. ايه بقيه الخطوات ان شاء الله نعرفها مع بعض ان شاء الله بعد الفاصل، فتابعونا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وبنقول ايه هي الخطوات اللي تخليني مباركة عند الله سبحانه وتعالى. اكون مباركة عند الله سبحانه وتعالى عشاني، قبل ما اكون عشان اي حد، لنفسي حتى القى الله سبحانه وتعالى، وانا كل نفع نفع في الدنيا وفي الاخرة. قلنا خطوات جميلة، قلنا يبقى عندك صدق في قلبك في الاول، وصحة في عملك، ورغبة صادقة من الله سبحانه، من جواك لله سبحانه وتعالى. لما بقول ان انا مباركة، اعلم ان البركة من الله سبحانه وتعالى، وان اطلب البركة بالاستعانة، استعين بك يا رب. لما بقول ان انا محتاجة البركة ديت، ان انا انسبها لله سبحانه وتعالى. يعني ايه انسبها لله؟ يعني تعرف كل واحد في واحد، كن واحد لواحد في واحد، يعني توحيد، يعني من الله سبحانه وتعالى، يعني أي أمر أنا بعمله هو ليك يا رب وخارج منك يا رب. يوم لما بقول الخطوة رقم ثلاثة، أن أنت تحببي الناس في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، دي تبقى مباركة. زي مين؟ زي أخت. الأخت ديت أنا عارفاها، هي طبيبة، وكانت يعني مش عايزة أقول لكم حالها عامل إزاي، وتقتل الناس وتروح معرفش فين المسجد تساعد مين، وبعدين تقول لي ايه تعالي يا استاذ هلا، ده احنا عندنا المسجد النهارده كان فيه تنظيف، تعالي لو عايزه حد ويجي ينظف معانا. طيب يا استاذ هلا، احنا كان في جمعيه كانت مش عارفه عامله ايه، وكان في حبه ناس من البتاع، نروح نكشف عليهم وتعالي مش عارفه لو عندك حد كذا. مباركه لدرجه في موتها كل الناس اللي كانوا بيتكلموا، كل واحد بيقول خير هي فعلته، لدرجة واحد من الشارع أصلا بيعرفهاش بيقول ده أنا كنت في مرة محتاج مكان لغسيل الكلى، وهي قالت لي تعالى ما أقول لك على النوم، والحمد لله إنه كان رخيص وقدرت إن أنا أروح وأخد زوجتي وأعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وفضل يدعي لها وهي ما يعرفهاش غير هو الموقف ده بس. المباركة بتحبب الناس في الخير، المباركة بتحبب الناس في طاعة الله سبحانه وتعالى. تعالى ما أقول لكم على حاجة تانية. يوم لما بقول أحبب زوجي وأولادي، أحببهم في البركة إزاي؟ تعالى حبيبي نستجلب البركة من الطعام. وفي سنة عن النبي عليه السلام، لما تاكل وفي الثلاثة دولة تقوم جاي إيه عامل كده ولاحظ بعدها، دي سنة عن النبي، دي بركة، فلا تعلم أين البركة فيه. اللهم بارك لنا في هذه الأقوات، اللهم بارك لنا في كذا، دعائي ولفظي دايما أحببهم في الأمر. طيب إيه الخطوة رقم أربعة؟ المبارك يا خوات يا جماعة بيخاف على توحيده. يعني إيه بيخاف على توحيده؟ يعني يخاف يخش له شرك أو رياء أو عمل خفي، عشان كده بيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أفعل هذا العمل حسبة لك يا رب، أنا الأمر ده هو كله ليك يا رب، أنا عملت كده يا رب. يجي في النص قبل العمل، طب وفي نص العمل أدعو الله تاني، يا رب عني يا رب عني يا رب قوين يا رب عال خالص، طب في الآخر أنسبه لله سبحانه وتعالى. اوعي تنسبيه لنفسك، اوعي تنسبيه لنفسك عشان الله عز وجل بيلتفت إلى قلبك. اوعي القلب ينفلت ويجي منه حاجه. ما هي الشطاره منك ولا فهلوه ولا خبراتي ولا شهاداتي ولا مش عبراتي ولا القصص اللي بنسمعها دي خالص، لا، من الله، من الله. ويوم لما تنسبي والله يوفقك لطاعه، انسبيها لله وتروحي كده اهو منكسره كده، اللهم تقبل، اللهم تقبل يا رب، اللهم فتشت في قلبي يا رب نقي، اللهم فعلت هذا العمل حسبة لك يا رب. قبل ما اروح للنقطة الخامسة عايزة اركز ثاني على النقطة دي. انا بقول يا جماعة ارجوكم، ارجوكم حتة انك تفتشي في قلبك ويبقى دايما منكسر لله سبحانه وتعالى، دايما منكسر لله سبحانه وتعالى. يا رب انا فعلت لك، يا رب اعطيني كذا، يا رب كذا، يا رب كذا. الذلة لله الله عز وجل يعطيكي. ليه؟ لان الله حيي كريم، يستحي إذا عمل إذا رفع أحدكم يده هكذا وقال يا رب يا رب أن يرد صفرا خائبتين. لازم يحط لك حاجة في إيديك. بص أنا بعمل إزاي؟ إيه ده، هو أنا بشحت؟ أنا بشحت الدعاء من الله سبحانه وتعالى. يا رب اجعلني مباركة أينما كنت، يا رب اجعل صيتي في السماء المباركة. جميل أوي الدعاء ده. طيب خامس حاجة، من أجل أن أكون مبارك أعمل أعمال المباركين. إيه هي أعمال المباركين؟ الصلاح. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به. يعني مين اللي بيسمع؟ الله. وكنت بصره الذي يرى به. مين اللي بيرى؟ الله. يبقى تشوف حاجة وحشة؟ لا، ده يرزقك، يرزقك أصلا البصير. وكنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ يبقى ما أقول أنا، ما بقول يا جماعة كوني مباركة بإنك تعملي أعمال المباركين. هي إيه أعمال المباركين؟ الصلاة على وقتها. إيه كمان أعمال المباركين؟ إن أنا بتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل، بالنوافل. ليه يا جماعة؟ حتى يرقع ثوب الصلاة، حتى يرقع ثوب الإيمان. عارفين الناس تأتي يوم القيامة إيه؟ ها؟ عراه، عراه. إلا المتقين عليه ثوب التقوى، إلا المؤمنين عليه ثوب الإيمان، إلا الصالحين المحسنين عليه ثوب، إلا القرآن يغطيه. طب واللي جه مصلي وما عندهوش، ها؟ وما عندهوش الصلاة مثلا، ما كانتش 10 على 10، ما هوش خشع في الصلاة، يجي الصوب مرقع كده مربعات كده. طب وبعدين ده لو ما كملش الصحف ما تتفتحش. والله لو عاملة 100,000 حجة ومتبرعة بمليون ألف مليون ما عرفش قد إيه، لا يقبل الله. إن صلحت صلحت، إيه كاملة افتح. طب أكملها بإيه؟ بالنوافل. النوافل دي حاجة جميلة جدا، ما عرفش الناس غايبة عنها ليه. تعالوا نرجع تاني للنوافل بنية كوني مباركة. يبقى أعمال المباركين إن أنا أتقرب إلى الله بالنوافل، وإن أنا أقدم هذا الأمر حسب لله بتوسل وإيه وانكسار. طب إيه الرقم 6؟ إن أنا أصاحب المباركين. ليه يا جماعة؟ لأن مصاحبتهم، مصاحبة المباركين ذات نفسها بتعدي. شوف فكرة، ما بقولك الحسنة تجر أختها والسيئة كمان بتجر أختها. طب ومصاحبة الجمال المباركين دولت، هي أخوة يعني في الله؟ طب إيه هي الأخوة؟ اجتمع عليه وايه وتفرق عليه. تعالى ما اقول لك عن ربنا. تفكر اليوم اللي كنا قاعدين فيه عند بنتكلم على الله، ايه اللي حصل بعد ما مت؟ عارف ربنا غفر لي بايه؟ قال له فاكر اليوم ده؟ قال له فاكر لما ذكرنا الله ودمعت عينينا؟ قال له قال له ربنا غفر لي بالدمعه اللي نزلت دي. الاخوه على منابر من نور. تعالى ما اقول لك حاجه جميله جدا جدا على المتاخين في الله. لما بقول إن الله سبحانه وتعالى جعل في قصر من ياقوتة حمراء في وسط الجنة، يعني جوه الجنة يا جماعة في قصر من ياقوتة حمراء على عمود كده، جوه القصر ده فوق في منازل طلع منها نور بينور لأهل الجنة كلهم. الناس اللي في الجنة إيه يا جماعة؟ مين الناس اللي فوق دول؟ العالم المنورة فوق دي؟ دول المتأخين في الله. يبصوا على الناس كده، اجتمع على الله وتفرق على المبارك، بتبقى صحبته كده. ما تجيش بقى واحده ايوه وكذا ولا، ما تسمحيش للغيبه ولا النميمه ولا تقعي في هذا الامر ابدا. وانكم اذا مثلهم، ولو سمعتوا لهم صلوا على الرسول يا جماعه، صلوا على الرسول الله يبارك لكم، صلوا على الرسول، بس ما حدش يجيب سيره حد. يلا صلوا على الرسول، سبحانك الله وبحمد، يلا بقى نمدح الناس اللي انتوا قلتوا فيه. ولو كرروا تقولوا مش هقعدكم تاني. هي المباركه بتبقى الاخوه كده، اجتمع على الله وتفرق على الله. طيب ايه رقم 7؟ عدو البركة اللي هو إيه؟ الشرك. عدو البركة هو الشرك بالله، الشيطان والدنيا والنفس والهوى، وسوسة وسوسة وسوسة وسوسة. شوفي بقى، ده أنت ما شاء الله عليك، ده أنت مباركة، شوفي أنت عملتي العمل إزاي وكذا وكذا، يحصل إيه؟ يحبط العمل. طيب أعمل إيه يعني؟ دايما أفتش في قلبي وانقيه، وادعي بالله سبحانه وتعالى. اللهم اللهم نقي قلبي يا رب، اللهم اجعلني مباركا نقي القلب تقي السريرة، اللهم اجعلنا من المباركين. الله عز وجل يا جماعة بيرضى عن المبارك لما يعلم منه صدق التوحيد والقبول سواء قول أو عمل. صدق التوحيد اللي هو الإخلاص، الإخلاص عمل خفي زي دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. حد شايف حاجة؟ لا. طب حد سمع حاجة؟ لا. هو كده سر بينك وبين الله. المبارك دايما بيطلب هذا الأمر من ربنا سبحانه وتعالى، يا رب الإخلاص. ليه؟ ابتغاء وجه الله. هو وجه الله دي حاجة حلوة يعني؟ وجه الله حاجة حلوة؟ اه والله حاجة حلوة خالص. ايه؟ قال لك يذهب نعيم أهل الجنة كله ساعة ما تشوف وجه الله سبحانه وتعالى، خلاص تزهد في نعيم الجنة كله. ايه اللي هو البحور بقى والأنهار والحور العين اللي قاعدين يغنوا على الأنهار، واللي له 70 حور عين، واللي مش عارفة نهر من عسل، وأكواميرا في قلب البتاع، وبحر من الشوكولا، كل اللي انت عايزه، كل اللي انت عايزه. تذهب هذه النعم ابتغاء وجه الله. يبقى ما اقول إخلاص يبقى ابتغاء وجه الله. المبارك بيعلم الناس التوحيد بفعله. يوم لما بقول يا ده الأخت ما شاء الله دي عليها، ولا الأستاذة فلانة، ولا كده، ما شاء الله بالسلوك. كفاية قول صحيح، قول جيد، وكمان بالسلوك. طيب المبارك رقم 9، لا يطلب الكرامات من الله، لا يطلب ولا ينتظر الكرامات أبدا. ليه؟ هو بيفعل الأمر والباقي على ربنا سبحانه وتعالى. تبص تلاقي البركة حلت من غير ما نطلبها. أنا عايز أقول إن كنت أعرف واحدة احسبها من المباركات، مسدده موفقه دايما، منين ما تروح دايما الناس ده ما شاء الله على فلانه. فلانه ديت كانت عامله عزومه مره في رمضان، وبعدين عملت ايه؟ عزمت الناس ومش عارفه ايه والكلام ده، وبعدين قامت غسلت الحاجه. طب يا جماعه، قالت لا لا لا، عشان ننزل الصلاه واحنا ونصلي واحنا الدنيا المطبخ نضيف، ونظفت المطبخ وعملت ومش عارفه ايه، وفوق ثلاث شقق، يعني هي ثلاث اماكن كانت عامله فيهم عقيقه في افطار رمضان، والثلاث شقق فيهم الامر. وبعدين صلت، قالت نصلي العشاء يا جماعه وبعدين ايه ننزلوا نصلي التراويح. وبعدين لما بصلت، بصوا اللي حصل، صلت العشاء وبعدين ايه صلت ركعتين السنه، فلانها طولت قوي في السجود، طولت. الامر ده انا شفته بعناية وبحكيه لكم. بعد ما طولت انا خفت صراحه، قلت بس ايه ده، قبضت وهي ساجده ولا ايه اللي بيحصل ده؟ فجيت بهزها كده بتتحرك، كانت نايمه. واول ما صحيت هي نامت، ثابت علينا على فكره، لانها طبعا انطحنت شغل. وهي اول ما صحيت قالت ايه، ايه ده انا شامه حاجه حلوه، ايه ده حد حاطط ريحه، في ريحه مسك يا جماعه. وقعدت تلف في اركان الاوضه كلها تدور على ريحه المسك. قلت ايه الملكه جت بقى ولا ايه؟ شمت ايه؟ وان فلان لا يشم له رائحه الجنه من مسيره كذا وكذا. شمت الجنه ولا ايه؟ الله اعلم، الله اعلم. المبارك له كرامات، ايوه له كرامات، وله حاجه حال مع الله، ايوه طبعا له حال مع الله. حاجه بنشوفها احنا بنقول بس شمت ريحه حلوه كنا فرحانين، يا وقعدنا نعيط وربنا بقى والجمال. رقم 10 في المبارك عشان تكون محل البركه، ان انا اكون شكار لله، مش شكور، مش شاكر، شكار صيغه مبالغه. ان انا على طول لك الحمد يا رب، لك الشكر يا رب، بجيب ورقه وقلم واكتب يا رب، يا رب النعمه دي، حاضر يا رب، نعم يا رب، شكرا يا رب، اللهم اعطني، اللهم بارك لي. يعني اما بقول انا قعدت يا رب بس عشان اشكر نعمه، نعمه واحده بس من نعمك والله لن اكافئك، زي اللي بتاع بني اسرائيل قعد 500 سنه يعبد ربنا وما عرفش يشكر ربنا حق الشكر. اما اكون شكار زكار واحدا لواحد، اكون مبارك نفاع، تعرفي يكون بيتك منور بالشكر، بيتك منور بالبركه، يشوفوك يقولوا لك انت مباركه، وجعلني مباركا اينما كنت، يعني مع الناس كلها، يعني البركه القليل بتكسره، يعني المريض الله عز وجل يشفيه ويقويه، يعني البركه يعني عمل بسيط بس عند الله كبير، عمل بسيط لزوجك يحبك عليه ويشكرك عليه ويقول يا ما شاء الله، هو بسيط بس انت نويتي فيه، بركه يعني كلمه طيبه، بركه يعني عمل يدخلك الجنه، بركه يعني على عيالك وزوجك ونفسك. كوني منوره وخلي بيتك منور، جعلنا الله واياكم مباركات حيثما كنا واينما كنا، اللهم امين، اللهم امين. وصل اللهم على سيدنا محمد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.